مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 12 gennaio, Gaza, Palestina. Oggi ho deciso di raccontarvi la nostra sofferenza più grande qui, come madri e come padri. Tutti sanno che nella vita normale un genitore ha un ruolo e ne ha un altro. Ma qui la situazione è diversa. Di solito la madre prepara il cibo, lava i vestiti e si prende cura dei bambini e delle bambine. Il padre lavora, porta soldi a casa e provvede alla famiglia. Ma qui, nei campi per sfollati, che lavoro si può fare per garantire qualcosa ai propri figli? Non c'è più lavoro. Il medico, l'insegnante, l'ingegnere e molti altri mestieri sono diventati tutti uguali. Siamo tutti disoccupati, in attesa che arrivi qualche aiuto, ogni tanto, solo per poter dar da mangiare ai nostri figli. Il massimo che possiamo fare è girare con dei carretti per vendere un po' di cibo o qualche dolce, ma non basta. Anche quando riusciamo a vendere qualcosa, quello che guadagniamo non supera i $3. È troppo poco, considerando i prezzi alti e la vita che siamo costretti a fare qui. Ci sentiamo impotenti davanti ai nostri figli. E anche per le madri la vita non è mai semplice. Devono portare l'acqua da molto lontano, lavare i vestiti a mano con acqua fredda, in questo clima gelido. Devono raccogliere legna e nylon per cucinare sul fuoco. Durante la preparazione del cibo ci sono spesso ferite e ustioni. Le ore della giornata se ne vanno solo per riuscire a fare queste cose. La vita qui è molto dura, quasi insopportabile, ma siamo costretti a viverla. Quello che ci fa resistere sono i nostri figli piccoli, che non sono consapevoli di quello che sta succedendo. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الجمعة 12 من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 98 من الحرب، اليوم قررت أن أخبركم عن أقصى معاناتنا هنا كآباء وأمهات، وجميعكم تعرفون إن الأم دورا يجب القيام بها، وكذلك الأب له دور خاص به، ولكن هنا يختلف الوضع تماما. فدور الأم يتغضى أن تعد الطعام وتغسل الملابس وتعتني بالأطفال، ودور الأب أن يعمل ليحضر المال ويوفر لعائلته ما تحتاجه من المصاريف. ولكن سحقا، فبأي عمل يمكن القيام به هنا في مخيمات النزوح لتوفير المال للأبناء؟ لم يعد هناك أي وظائف أو أعمال. الطبيب والمعلم والمهندس وغيرهم الكثير، وأصبحنا جميعنا سواسية، أصبحنا جميعنا عاطلون عن العمل، ننتظر دخول المساعدات بين الحين والآخر لنطعم أبناؤنا. أقصى ما يمكننا فعله هنا هو التجول على العربات لبيع بعض المأكولات أو أنواع الحلوى، ولكن هذا لا يفي بالغرض. أيضا فما نجنيه لا يتجاوز تقريبا 3 دولارات، هذا غير كافي في ظل القلاء الذي نواجهه وما نعيشه هنا. فأصبحنا نشعر بالعجز أمام أطفالنا، وبالمقابل أيضا دور الأمهات ليس سهلا أبدا. فمن بإمكانه أن يحضر الماء فمن المسافات البعيدة جدا، وغسل الملابس يدويا، فهذه الأجواء الصقعية بالماء البارد وجمع بعض الأخشاب والنايلون لإعداد الطعام على النار التي لا تخلو من العديد من الإصابات والحروق أثناء عملية الطهي، هذا كله يستغرق ساعات النهار كاملة لإنجاز. فكل ما نعيشه هنا صعب للغاية ولا يمكن تحمله أبدا، ولكننا أجبرنا عليه، وما يدفعنا للصمود هو أطفالنا الصغار الذين لا يعرفون شيء مما يحدث. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.